الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي غيره من الأبواب، كما رواه مسلم كذلك في كتاب الطهارة، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعي وأبو عوانة والبغوي وابن أبي شيبة. كل هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها تبين ما يجهل الناس من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته. تقول: كنت أغسل الجنابة. المراد بالجنابة يعني ما كان من أثر الجنابة وهو المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني لم تنشف، تتتبع نقط المني فتغسلها بالماء فيبقى في الثوب بقع الماء رطبا، الثوب رطبا من أثر الغسل، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي لفظ لمسلم لم يرى، يروي البخاري رحمه الله هذه الرواية: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. معلوم أن الفرك دلك بعضه ببعض أو حكه بظفر أو أصبع ونحو ذلك، وهذا للشيء اليابس. فعائشة رضي الله عنها تقول: إذا كان رطبا غسلته، ولا تغسل الثوب كله، وإنما تغسل نقط وبقع المني بالماء. وأما إذا كان المني يابسا في الثوب فإنها تفركه ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فلعائشة رضي الله عنها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه المني حالتان: حالة غسل إذا كان رطب، وحالة فرك إذا كان يابسا. نتج عن هذا خلاف العلماء رحمهم الله في طهارة المني من نجاسته. فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: المني نجس. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمع من العلماء وأهل الحديث: المني طاهر. كيف اختلفوا رحمهم الله؟ وبعضهم تتلمذ على بعض، الإمام الشافعي تتلمذ على مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي، وجه الخلاف، منشأ الخلاف بينهم. قال اللذان قالا بنجاسة المني، قالوا الدليل على ذلك غسل عائشة للمني، ولو لم يكن نجسا ما احتاج إلى أن تغسله. نقول لهم: ما قولكم في فركها إياه يابسا؟ قال الشافعي ومن قال بقوله: نعم، تفركه بيدها مع الماء مع الغسل، لأنه نجس وكل نجس لا بد أن يغسل، فلا بد أن يفرك، لصار يابس يفرك من أجل أن يزول. نأتي لأبي حنيفة رحمه الله نقول: ما تقول في هذا؟ يقول: نعم، أقول المني نجس، وإذا كان رطبا فيغسل، وإذا كان يابسا فيفرك، ولا تقول بالغسل؟ قال: لا، ما أقول بالغسل، يكفي فيه الفرك. طيب، كيف تقول بنجاسة يكفي فيها الفرك؟ لو أصاب الثوب دم ففركه يكفي هذا؟ قال: لا، ما يكفي، إنما يكفي في المني فقط. نقول: ولما؟ يقول: كما اكتفينا بدلك الحذاء إذا وطئ بها النجاسة، كذلك نكتفي بفرك المني وإن كان نجسا إذا كان يابسا. عرفنا قول الإمامين رحمهم الله. أبو حنيفة يقول: يغسل الرطب لنجاسته، ويفرك اليابس لنجاسته، ويكفي ذلك. الإمام الشافعي يقول: يغسل الرطب لنجاسته، ويفرك اليابس بالماء لنجاسته. نأتي إلى الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله ومن قال بقولهم، وهم جمع من أهل الحديث. يقال أهل الحديث أي الذين يأخذون بالحديث، المتمكنون من الحديث، ما ليسوا على مذهب أحد الأئمة الأربعة، وإنما هم أهل حديث. ما تقولون؟ يقولون: نعم، نقول المني طاهر. ما قولكم في غسل عائشة رضي الله عنها لرطبه؟ نقول: نعم، يغسل من باب النظافة والنزاهة وإزالة الآثار التي في الثياب، كالمخاط مثلا والنخامة ونحوها في الثوب، هل يحسن أن يتركها المرء في ثوبه؟ يغسلها. وهل هي نجسة؟ ما قال أحد بنجاسة النخامة أبدا، ولا المخاط الخارج من الأنف، وهو يغسل. والدليل على قولنا إنه طاهر كون عائشة رضي الله عنها تفركه يابسا، فلو كان نجسا ما صح أن تفرك النجاسة وتزول. ودليل آخر قالوا المني هو أصل الإنسان ومنشأه، والمؤمن طاهر حيا وميتا كما هو معلوم، فلا يصلح. وقد كرم الله جل وعلا ابن آدم كما في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أن يجعل الله أصله نجسا، بل أصله طاهر. من تكريم الله جل وعلا له أن جعل أصله طاهر. فالغسل إذن لإزالة الأثر، والفرك كذلك لإزالة أثره يابسا. فلذا قلنا بطهارته لثبوت الأحاديث في نضحه أحيانا بالماء، لا يغسل غسل، يرش بالماء حتى يذهب أثره من الثوب، وفركه يابسا، وكونه أصل الإنسان، فهذه أمور تدل على طهارته. إذن فالمني طاهر، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو الذي دلت عليه الأحاديث. إذن فالمني طاهر، فإن كان رطبا فيغسل أو ينضح بالماء، وإن كان يابسا فيكفي فيه الفرك ولا يلزم غسله. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من غسل ثوبه كاملا حينما أصابه المني وقد احتلم، فأفادته بأنه يكفيه أن تتبعه بشيء من الماء ليذهب أثره فقط، ولا يلزم غسل الثوب. ولو كان المني نجس لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قولا واضحا جليا، لأنه أبان صلى الله عليه وسلم نجاسة البول، وأبان صلى الله عليه وسلم نجاسة المذي، وسكت عن المني، وأخبرت أمهات المؤمنين أنها تفركه من ثوبه فركا. فلو كان نجسا لنوه عن ذلك صلى الله عليه وسلم لتعلم الأمة ذلك. والغسل لكونه رطبا ليس بدليل النجاسة، كما يغسل المخاط والنخامة ونحو ذلك ليزول أثرها وعينها من الثوب. والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والطحاوي والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، كل هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الحديث. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أي الرجل بين شعبها أي المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. كان في صدر الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فلا يغتسل، ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. يعني الاغتسال يجب على المرء إذا خرج منه الماء الذي هو المني، فإذا خرج المني وجب الاغتسال، وإذا لم يخرج مني فمعناه أنه لا يجب الاغتسال. هذا كان في صدر الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. فهذا الحديث ناسخ للحديث السابق: إنما الماء من الماء. قوله إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعب قيل المراد بها اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الفخذان وحافتي الفرج. ورجح بعض العلماء أن المراد بهما بها اليدان والرجلان. ثم جهدها، الجهد القوة والدفع والثقل، وهذا كناية منه صلى الله عليه وسلم عن الإيلاج، يعني جهد نفسه وجهد زوجته في إيلاج ذكره في فرجها. وهو عليه الصلاة والسلام يكني كثيرا عما يستحيا من ذكره، كالجماع بأسمائه المعروفة، وكالكلام عن العذرة الغائط مثلا، البول يفصح عنه في الأحاديث، لكن الغائط يعبر عنه بتعبيرات تدل عليه وليست له، بل هي تدل عليه، لأن كلمة الغائط لا تطلق على الخبث الذي يخرج من الإنسان، وإنما تطلق على المكان المنخفض وغلبت فيه. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا يبين للأمة أن المرأة الرجل إذا قابل زوجته وبلغ منه ومنها الجهد بالإيلاج فإن الاغتسال واجب عليهما. وإن لم يحصل إنزال، وذلك أنه كان في الأول إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل، لأن تأثر الجسم بالجماع غالبا مع الإنزال، هو الذي يحصل مع الجسم فتور وضعف بعد ذلك إذا أنزل، لأنه يخرج منه هذه الخلاصة من مجموع جسمه تجتمع في الصلب وتخرج مع الذكر، فيصيب الجسم فتور وضعف، فاحتاج إلى تقويته ورفع هذا الفتور والضعف عنه بماذا؟ بالاغتسال بالماء. فإذا لم يحصل شيء من ذلك فلا يلزم الغسل، كان هذا في الأول. ثم إن الله نسخ ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، وفي هذا حكمة عظيمة، لأن المرء قد يدرك الإنزال وقد لا يدركه، وقد يكون كثيرا مدرك وقد يكون قليلا جدا لا يحس به الإنسان، فالله جل وعلا جعل الغسل وهذا الحكم الشرعي جعله على شيء ظاهر بين لا يخفى على أحد، العالم والجاهل، المدرك ومن كان عنده غباوة أو تغفيل في بعض الأمور أو لا يدرك ما يحصل من الإنزال إذا كان قليلا. فرتب الله جل وعلا على الإيلاج الاغتسال لأنه شيء واضح جلي بين، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، والشعب جمع شعبة والشعبة الطرف، ثم جهدها يعني بمعنى شق عليها أو شق عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما غطه جبريل عليه السلام عند بدء الوحي، قال حتى بلغ مني الجهد يعني المشقة، ثم جهدها وجب الغسل لهذا العمل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل يعني وإن لم يحصل إنزال المني. فهذا الحديث فيه الدلالة على وجوب الاغتسال بمجرد الإيلاج، والمراد بالإيلاج إيلاج الحشفة، الحشفة كاملا، فإذا دخلت الحشفة التي هي مكان الختان ما ظهر عليه أثر الختان من الذكر حينئذ وجب الغسل، وأما إذا كان مماسة فقط مس فلا يجب الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، المراد التقيا إيلاجا وليس المراد ملامسة فقط، لأن مجرد مس الذكر لقبل المرأة لا يوجب غسلا إلا إذا ولج، فإذا ولج منه بقدر الحشفة، ولجت منه الحشفة أو بقدرها لمن كان مقطوع الحشفة، فإنه حينئذ يجب الاغتسال سواء بقي زمنا مدة في فرجها أو أولج إيلاجا سريعا ونزع، وسواء أنزل أو لم ينزل، كل هذه الحالات إذا حصل الإيلاج وجب الاغتسال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: أحد إخواني استدان باسم أبي ديونا كثيرة، منها ما علم أبي عنها ومنها ما لا يعلم عنها شيئا، فهل يلحق أبي إثم الديون التي يعلمها ولم ينكر على أخي لما استدان باسمه؟ إذا كانت هذه الديون على الوجه الشرعي والدائن يعلم أنها في ذمة هذا الولد، وإنما وضع الاسم اسم الأب هكذا، فلا شيء على الأب في ذلك. وأما إذا كانت هذه الديون على خلاف الوجه الشرعي، ديون ربوية، وأقرها الوالد، علم بها وأقرها، ولو أن الولد التزم بها بأن يسددها هو، فالوالد يلحقه إثم التصرف غير المشروع باسمه، لأن كان الواجب عليه أن لا يسمح بأن يستدين الولد باسمه استدانة غير مشروعة كاستدانة الربوية مثلا. وأما ما لم يعلم عنه الوالد فلا إثم عليه في هذا، ما دام أنه لم يعلم، لأنه لا يؤاخذ إلا بما علم وأقره. وأما إذا لم يعلم بشيء من ذلك فالإثم على من استدان الاستدانة غير المشروعة، والسداد على من استدان سواء كانت الاستدانة مشروعة أو غير مشروعة. يقول: بعض العلماء يرى أن المني نجس لأن أصله الدم، فما رأيكم في ذلك؟ سبق أن سمعنا رأي الأئمة رحمهم الله، فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالا بنجاسة المني، وقال الشافعي وأحمد وأهل الحديث وجمع من العلماء بنجاسته، وبينا وجهة نظر كل فريق. يقول: هل غسل الرأس 3 مرات يكون داخل الوضوء بعد غسل اليدين، أم يكون غسل الرأس بعد كمال الوضوء؟ إذا كان غسل الرأس من أجل الاغتسال، فأولا نعلم أنه سواء كان غسل قبل أو بعد أو أول أو آخر، فإن هذا كله جائز والحمد لله. لكن الأفضل في صفة الاغتسال الكامل أن يتوضأ المرء وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء وغسل ما لوثه، ثم يروي رأسه بالماء بأصابعه مبلولة الأصابع، ثم يحثو على رأسه الماء 3 حثيات، ثم يعمم جميع بدنه. هذا الأفضل، أن يكون أولا الوضوء بعد الاستنجاء، ثم غسل الرأس، ثم غسل عموم البدن. وإن كان المكان مبلط أو مقير أو نحو ذلك نظيف فلا يحتاج إلى غسل الرجلين مرة أخرى، وإن كان المكان ملوث وأما من حيث الجواز فيجوز التقديم والتأخير، وتقديم بعض وتأخير بعض، ولا حرج في ذلك. يقول: أصلي في الجهة اليسرى من الصف الأول، وورد في الحديث أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، فهل لي أجر؟ أولا الصلاة في الصف الأول فيها أجر، النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التقدم فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فالصف الأول له فضل. ثم المفاضلة في الصف الأول يمينه أفضل من شماله، يمين الصف الأول أفضل من شماله، واليمين معروف هو الذي خلف الإمام مباشرة ما كان على يمينه، هذا يمين الصف الأول، وما كان خلف الإمام مباشرة ما كان على يساره يقال له شمال الصف أو يسار الصف. تقول أنها معلمة وتقول حلفت لطالباتها بأن لا تعيد لهن الاختبار لمن تخفق أو تغيب، وبعد حصول الاختبار غابت بعض الطالبات وأخفق بعضهن فطلبنا الإعادة، فقالت لهن من تحفظ سورة ياسين وضعت لها الدرجة، مع أن السورة غير مقررة عليهم، فما حكم ذلك؟ أولا يحسن أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى عدم الاستمرار في يمينه أفضل فيكفر عن يمينه ويأتي الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال هذا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه جماعة الحمل، يعني طلبوا منه إبلا يحملون أنفسهم عليها، حلف ألا يحملهم، ثم جاءوا بعد ذلك فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم، فتذاكروا في أنفسهم قالوا أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم وحلف في المرة الأولى، والآن يحتمل أنه نسي يمينه فأعطانا، فحنث في يمينه عليه الصلاة والسلام، فتأثموا من ذلك وخشوا من الإثم، فجاءوا فأخبروه صلى الله عليه وسلم قالوا إنك حلفت ألا تحملنا والآن حملتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عنها، فهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للأمة. فالمرء أحيانا يسارع في اليمين نتيجة مرادة أو مجادلة، يقول والله لا أكلم فلان مثلا، أو والله لا أدخل دار فلان، أو والله لا أركب سيارة فلان، أو والله لا آكل من طعام فلان، ونحو ذلك من الأيمان التي يحلفها المرء. فنقول إن كان الاستمرار في اليمين خير فذلك أفضل، كمن حلف مثلا والله لا أسأل الناس شيئا، نقول أحسنت، لا تسأل أحدا شيئا، استمر على يمينك، يمينك الاستمرار عليها أفضل. وأحيانا يحلف ألا يدخل دار أخيه أو دار أبيه أو دار ولده أو لا يأكل من طعام ولده أو نحو ذلك، نقول لا يا أخي، هذا الاستمرار في اليمين ليس بخير، بل الأفضل أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. فهذه الأخت مثلا إذا كان إعادة الامتحان سائغا نظاما وإنما منعته من أجل اليمين، فكان الأجدر بها أن تكفر عن يمينها وتعيد الامتحان لمن تخلف لعذر ونحوه. وأما إذا كانت إعادة الامتحان غير مسموح بها من قبل مسؤولي التعليم، فالأفضل أن تستمر على يمينها ولا تعيد، لأن ربما يكون في الإعادة غش أو افتيات على من نظم شؤون التعليم والامتحانات. وكذا إعطاؤها للدرجات على سورة حفظ سورة ياسين، هذا لا شك أن قصدها بذلك حسن، وحث للطالبات على حفظ هذه السورة وهذا حسن، وتستفيد الطالبة من حفظ هذه السورة سواء كان في الدراسة أو خارج الدراسة، ففيها فائدة، لكن لا ينبغي أن تتصرف في شؤون الامتحانات والدراسة بما تمليه عليه نفسها بدون أن يكون مقررا من قبل من قرر ورتب شؤون الامتحانات والتعليم، بل يجب أن يكون سير المعلم والمعلمة على ضوء ما رسم لهم ممن رتب هذه الشؤون، فلا يكون في ذلك افتيات عليهم فتختل موازين الامتحانات والدراسة ونحو ذلك. وربما حمل هذا بعض الطلاب أو الطالبات على التساهل في الدراسة وعدم الاهتمام ما دام أن مدرسه أو مدرسته ستعطيه أو تعطيها الشيء المناسب لها، فهو ربما حمل هذا الفعل الطالب على التساهل وعدم المبالاة. فحزم الطلاب وتعويدهم الجدية منذ الصغر خير وأفضل لهم ولمستقبلهم. تقول: أديت فريضة الحج وأثناء الطواف طفت فوق السطح، ولكن أثناء التكبير أبعد عن حد الطواف حوالي 10 أمتار، وذلك لشدة الزحام، فلم أكن أريد مزاحمة الرجال، فلذلك أبعدت عند التكبير، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في هذا إذا كان طوافها داخل المسجد، الطواف يلزم أن يكون داخل المسجد، وإبعادها 10 أمتار لا يخرجها عن المسجد، وبشرط أن لا تجعل الكعبة وراءها، يعني تكون الكعبة باستمرار على يسارها، فطوافها صحيح ولو أبعدت يسيرا من أجل أن لا تزاحم الرجال ما دام طوافها داخل المسجد ولم تجعل الكعبة خلفها. تقول: ما حكم إحضار الدقاقات على الدفوف ولا يتخلله كلام فاحش، لكنهم يطلبون مبلغ كبير يتراوح من 6 إلى 8 آلاف، ويأتون من مكان بعيد حوالي 9 ساعات، فهل يجوز لي أن أتعاقد معهم على ذلك؟ تقول إنها تدفع لمن يضرب بالدف أو يطق فيما يطق عليه في الأفراح بحدود 6,000 و8,000، تتعاقد مع نسوة يفعلن ذلك، وأقول إن هذا من الإسراف، ومن البذخ الذي لا فائدة فيه، والدف الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لأجل إظهار صوت الدف فيتساءل الناس ما هذا، فيقال فلان سيتزوج فلانة، فيعلم الناس بذلك لأجل من كان عنده علم من رضاعة أو تحريم لأحدهم على الآخر أن يبين ذلك، وليس المراد الإسراف والبذخ. فتعطى هذه المرأة مثلا على هذا الدف، وتأتي من مسافات بعيدة مئات الكيلوات لأجل أن تضرب بالدف، هذا غير مشروع، وهذا إسراف وبذل للدراهم وتضيع لها بلا حاجة. وممكن ضرب الدف من قبل الفتيات الصغيرات، البنات الصغار الحاضرات لحفل الزواج، يضربن بمثل الدف أو صحن أو نحو ذلك مما يظهر لضربه صوتا يسمع. وأما الإسراف في حفلات الزواج فهذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المهور وتسهيلها لأجل أن يكون في متناول من يرغب الزواج. كثير من الشباب يرغبون الزواج لكن لا يستطيعون الكلفة فيبقون بدون زواج، أو يضطرون إلى السفر بعيدا فيأتون بزوجات يختلفن عن أهلهم وذويهم، فيحصل الخلاف والشقاق، وربما تكون من يحضرها غير محافظة فتدنس نفسها وتدنس فراش زوجها لأنها نشأت نشأة غير سليمة. ويترتب على هذا أن يبقى الفتيات كما هو الحال الكثيرات بدون أزواج، يتمنين الأزواج لو يدفعنهن المهر لكن يستحين من ذلك، ويتمنى الشباب الاقتران بهن لكن يحول بين ذلك بينهم وبين ذلك غلاء المهر، فيتعطل الرجال وتتعطل النساء، وربما اضطر بعضهم إلى الوقوع في الحرام من الرجال والنساء، كله نتيجة المغالاة في المهور والإسراف في الحفلات. حفلات المهور أحيانا تتجاوز 100,000 ريال، متى يطيق الشاب هذا؟ متى يحصل عليه؟ لو استدان استمر مدينا مدى الحياة لا يهنأ بزواجه لما ترتب عليه من الدين بسبب زواجه. يتعطل الشباب بدون زواج وتتعطل الفتيات بدون زواج بسبب هذه المغالاة. فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم وفي مولياتهم، فيسهلوا أمر الزواج ليتقدم الشباب ويتزوجوا، ولتتزوج الفتيات ولا تبقى عوانس في البيوت. وما دفع صلى الله عليه وسلم مهرا لواحدة من أمهات المؤمنين أكثر من 500 درهم، وهي تعادل قرابة 130 ريال سعودي، 500 درهم مهر زوجاته، وكان مهر بناته لا يتجاوز 400 درهم، فكان عليه الصلاة والسلام يدفع المهر أكثر مما يأخذ لبناته، وبناته صلى الله عليه وسلم أغلى من بنات الآخرين، لكن من كرمه صلى الله عليه وسلم وسماحته أنه يدفع أكثر، سوى من دفع لها النجاشي المهر، أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان دفع لها النجاشي وأكثر، لأنه منه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المهور التي كان يدفعها عليه الصلاة والسلام فما كان يدفع أكثر من 500 درهم. ويقول عمر رضي الله عنه: لو كان المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو ثوابا عند الله لكان أسبقكم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مهر أمهات المؤمنين ومهر بناته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأولياء الأمور كما لا يجوز للنساء أن يؤكدن على الآباء بإظهار والإكثار من الحفلات والمبالغة فيها والإسراف والبذخ فيها مباهاة للناس ومفاخرة، فهذا لا يجوز. والغالب والمشاهد أنه كلما كثر المهر وزاد وأعلن للناس أن الزوجين لا يدوم زواجهم، لأنهم لا يسلمون من دعوات محرور وممن حرص على الزواج فلم يتيسر له لغلاء المهر، فيدعى عليهم بعدم التوفيق، وكثيرا ما يبتلون بذلك. وإذا أراد الرجل أن يكرم زوجته فبعدما تكون في عصمته وزوجته يعطيها ما شاء بمئات الآلاف أو الملايين أو العقار أو نحو ذلك مما يكرم به المرء زوجته، لا حرج عليه. هذا يعطي زوجته 10 ريالات تقضي بها حاجتها الضرورية، والآخر يعطي زوجته 1,000,000 ريال، لا حرج على كل واحد منهم والحمد لله، ما دامت زوجته يعطيها ما شاء. لكن الشيء الذي يظهر للناس ويؤثر على الآخرين ويتسابق الناس إلى ذلك، هذه الحفلة مثلا أعلنت 50,000، التي بعدها ستكون 70، التي بعدها 100، وهكذا، فالناس يتسابقون إلى التفاخر، ولا يجوز هذا، بل الواجب أن يعلن النكاح إعلانا يعني استحبابا، يستحب أن يعلن بصفة مبسطة ميسرة سهلة على الناس، حتى لا يحرم الشباب من الزواج ولا تحرم الفتيات من الزواج والبقاء وتبقى في البيوت عوانس لا تحصل على أزواج. فالواجب على الجميع تقوى الله من رجال ونساء، ومراقبة الله جل وعلا، والنظر في المصلحة، النظر في المصلحة العامة، لا أن ينظر أن يكون مهره أكثر من مهر الآخر أو أن تكون حفلته أضخم أو أكثر من حفلة أخيه أو صاحبه أو جاره ونحو ذلك. فهذه أمور لا تجوز شرعا، والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يجتنب ما هو محظور شرعا. تقول: قمت بقص شعري قصة قزع بدرجة كبيرة حتى أصبح كشعر الأولاد، ولكن ذلك للإضطرار لأن شعري خشن جدا فأعاني منه، فهل علي إثم؟ القزع ليس قص الشعر، وإنما هو حلق بعضه وترك بعض، هذا هو القزع. وأما قص الشعر فلا يخلو إن كان مشابهة للكافرات فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من التشبه بالكفار. وإن كان مشابهة للأولاد وترجل من الفتاة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فقد لعن المترجلات اللاتي يتشبهن بالرجال. وإن كان لعذر لسبب من الأسباب المبررة ولم يخطر على بال المرأة التشبه بالكافرات ولا التشبه بالأولاد فلا حرج عليها في ذلك، لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن طلبا لخفة المؤونة، لأنهن يحتجن إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجملا بين يديه عليه الصلاة والسلام، والشعر جمال للمرأة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وأصبحنا لسنا في حاجة إلى هذا قصصنا شعورهن قصة لا تشابه قصة الكافرات ولا تشابه رؤوس الأولاد، ابتعدنا عن التشبه، فالقص من حيث هو لا بأس به إذا كان له مبرر شرعي. فإذا كان ما ذكرت هذه السائلة أنه مبرر أنها تتعب بخشونة شعرها وقصته قصة خفيفة فلا بأس بذلك، وخاصة إذا لم تكن ذات زوج أو قد رضي زوجها بذلك. يقول: ما قيمة ربع الدينار في الريال السعودي؟ ربع الدينار بالجنيه السعودي سبع، لأن الجنيه السعودي الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، أربعة أسباع يعني أكثر من النصف بقليل، وربع الدينار سبع. ويقول: ما تفسير هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ هذا بالنسبة للحجاج بعدما يرموا جمرة العقبة يتوجهوا إلى البيت العتيق ليقضوا تفثهم الذي هو الحلق والاغتسال والتطيب، ثم الطواف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. يعني بعد رميهم جمرة العقبة حل لهم التحلل الأول الذي هو الطيب وحلق الشعر ونحو ذلك وتقليم الأظافر ونحو ذلك مما يحتاج إليه المرء في إزالة ما علق على جسمه مما جرت العادة بإزالته تنظفا وتطيبا. يقول: ما سر تخصيص إبراهيم عليه السلام الأصنام في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن تعدد الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة؟ السر والله أعلم أن الأصنام كانت هي المعبودة في زمن إبراهيم عليه السلام، كما تقدم لنا قريبا أن بها 62 صنما، بيت الآلهة مجموع به 62 صنما متفاوتة، منها ما هو ذهب ومنها ما هو فضة ومنها ما هو حجر ومنها ما هو خشب ومنها ما هو نحاس وغير ذلك من الأصنام. هذا وجه. الوجه الآخر أن كل ما عبد من دون الله يصح أن يقال له صنم، لأن ما عبد من دون الله فهو صنم، فسأل الله جل وعلا أن يجنبه الشرك عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كررت الطواف هل أكرر سنة الطواف أم أكتفي بسنة واحدة؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، فإذا طاف المرء وكرر مثلا سبعا أو سبعين أو أكثر من ذلك